أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: شخص دفع عن شخص زكاة الفطر ولم يقبض القيمة من المزكى عنه إلا بعد صلاة العيد، فما الحكم؟ لا حرج إذا كان المزكي أوعز إليه وكله قال أخرج الزكاة عني وقبل هذا الوكالة، فما دام وكله فلو لم يدفع له القيمة إلا بعد ذلك لا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا حكم القاضي على رجل سرق بالسجن بدلا من القطع، فما صحة حكمه وماذا عليه؟ إن كان القاضي إنما حكم بالسجن لأنه لم يثبت عنده الحد الذي يوجب القطع، يعني تهمة السرقة يعني ما ثبتت ثبوتا قطعيا بل في شبهة، فلا شك أن القاضي من ناحية الصحيح أنه يحكم بأخذ المال، استرجاع المسروق، تضمين السارق يضمن ما سرق، وأيضا يؤدبه بما يناسب جلدا أو حبسا أو تأنيبا أو ما إلى ذلك. أما إذا كان إنما عدل عن الحكم بالقطع مجاراة للقوانين الوضعية الكافرة فهذا نسأل الله العافية، هذا قد يحكم بردته لأنه حكم بغير ما أنزل الله. فإذا كان يعرف منقضات المسلمين ويتلو قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فيعدل عن هذا الحكم وعما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرى أن هذا نوع من في قرارة نفسه وقد يكون يتكلم به أن هذا نوع يعني بشع وكذا وكذا ورأفة بالسارق، إن كان هذا معتقده وهذا حكمه يحكم به دائما بهذه الصفة فهذا لو حكم بردته عن الإسلام ما كان ببعيد. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي كفارة الجماع في نهار رمضان وما الحكم إذا تكررت في أكثر من يوم؟ كفارة الجماع وردت في الحديث الصحيح في الرجل الذي اشتكى حاله إلى الرسول عليه السلام وقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: إنه جامع أهله في نهار رمضان وهما صائمان. فالرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن يعتق رقبة، فاعتذر الرجل أنه لا يجد. عرض عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فقال: هل أصابني ما أصابني إلا من الصيام؟ فعرض عليه أن يطعم 60 مسكينا، ثم هذه كذلك اعتذر عنها، حتى أتي عليه السلام بطعام فقال: خذه وأطعمه أهلك. فإذا الكفارة في هذه الحالة كثير من الفقهاء على أنها على الترتيب: العتق، فإن لم يجد رقبة أو لم يجد ما يعتق به ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ينتقل إلى إطعام. الإمام مالك رحمه الله يراها على التخيير، يرى أنها على التخيير ليست على الترتيب، يعني مخير، إن شاء أن يطعم، إن شاء أن يصوم شهرين متتابعين، إن شاء أن يعتق رقبة، فهذه كفارة. وإذا الجماع تكرر أياما وأيضا آثم، صحيح أنه يعتبر آثم، عليه يتقي الله ويستغفر الله. والمرأة إن كانت طاوعته مطاوعة عن علم ورغبة وشهوة فمن أهل العلم من يلزمها بالكفارة مثل ما تلزمه، وإن كانت لا، إما جاهلة أو استكرهها على نفسها فليس عليها كفارة. وإذا تكررت في أيام متعددة فالكفارة بعدد الأيام، لأن كل يوم كفارته مستقلة. أما إذا تكرر الجماع في يوم واحد فالصحيح أنها كفارة واحدة، كفارة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول: أين ميقات أهل السودان، علما بأن هناك لوحة مكتوب عليها في ميناء بورسلان ميقات مكتوب عليها ميقات؟ يقول السؤال: إذا كان قادما في الجو فكيف يحرم، وهل هذا صحيح؟ فين مكتوب؟ فين في ميقات؟ في ميناء بورسلان. بورسلان وين الميقات؟ ما هو، ماذا كتب؟ يعني الميقات حددوا في ذلك الموضع أين، أو يريد نفس المكان هو نفسه؟ فيه ميقات ذكر. لا، إذا كان قصده أن الميقات هو نفس الميناء هذا خطأ. ما فميقات أهل السودان ومن يأتون من أفريقيا الصحيح أنهم إذا حالوا المواقيت، إذا حالوا قد يكون أقرب ما إليهم ميقات أهل اليمن يلملم، والتي تعرف الآن بالسعدية، وتبعد عن مكة قريب من 100 كيلو. فإذا حالوها وهم في عرض البحر أو في عرض الجو فعليهم أن يحرموا. فالذي يأتي بالطائرة عليه أن يحتاط ويستعد لهذا، إما أن يلبس الملابس قبل أن يصعد الطائرة، أو يتهيأ بحيث أنه إذا قارب لبس وغير ملابسه وخلع وتجرد من المخيط في الطائرة ولبى ونوى. وإن كان في عرض البحر كذلك الأمر أيسر وأسهل، فإذا السفينة قاربت الخط الذي يوازي يعني دائرة أو قوس يمر بيلملم، وهذا في الغالب الملاحون في الطائرات وفي السفن الذين يترددون بين جدة ومطارها أو ميناها والموانئ الأخرى على علم بهذا، يعرفون هذه الأشياء لأنهم يترددون فيها. أحسن الله عليكم. ذهب رجل ليأخذ زوجته من أحد الأفراح، وأثناء انتظاره سمع صوت الموسيقى والأغاني، وأيضا تأخرت زوجته حتى أذان الفجر، ثم قال لزوجتي: إذا حضرت أعراسا فيها موسيقى وأغاني وتأخرت بهذه الطريقة فأنت طالق، فهل تستطيع الزوجة حضور الأفراح بعد اليوم؟ أعد عبارته. قال إذا، يقول: ثم قال لزوجتي: إذا حضرت أعراسا فيها موسيقى وأغاني وتأخرت بهذه الطريقة فأنت طالق. على كل حال يرجع إلى كلام هذا المتكلم، إن كان فعلا يريد الطلاق حقيقة وعلقه على هذا الوصف فالمرأة ينبغي لها أن تأخذ حذرها. فإذا ذهبت إلى عرس وتبين لها أنه في أغاني وموسيقى ينبغي أن تسحب حالها وتخرج، فإذا خرجت وعادت لا يقع الطلاق. وكذلك لا ينبغي أن تتأخر إلى الفجر، لأنه قيده بالتأخر إلى الفجر. فإذا تأخرت وقتا، وينبغي أن يعرف إذا قصد الزوج أنها تلبث ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو ما إلى ذلك، فيعرف من الحال. فأقول على هذه المرأة: إذا عرفنا وبين الزوج قصده أنه يريد الطلاق حقيقة، أما إن كان يريد المنع من حضور حفلات الأعراس فهذه من أهل العلم يعتبرها يمين يكفر عنها. ولا شك أنه يجب على المرأة ويتأكد في حقها أن تتقي الله، والزوج محق، ما ينبغي له أن يأذن لها، وما كان من حقه أيضا، ليس يعني من المناسب ولا من الحكمة أن يعلق بالطلاق. يعني ممكن يقول: أنا لا أذن لك، إن عملت هذا مرة أخرى وحضرت زواجا فيه أغاني ومزامير، الغناء مباح إذا كان غنى بما ورد مقيدا بكلمات ومن النساء يغنين ويضربن بالدف، أما إذا كان في مزامير فلا، فالمزامير والموسيقى لا يرخص بها بحال من الأحوال. وكذلك إذا تأخرت إلى آخر الليل فكان ينبغي في حقها أن يقول: إن حضرت زواجا فيه كذا وكذا أو تأخرت فلن آذن لك مرة أخرى، لا آذن لك أبدا، يعلق بالمنع من الإذن، ما له داعي الطلاق، إلا إذا كان يريد الطلاق حقيقة. إن كان يريد الطلاق حقيقة يوقعه إيقاعا سنيا بطلاق السنة، ما ينبغي أن يعلقه ويشغل زوجته بهذا الكلام. أحسن الله عليكم. رجل صلى سنة الفجر في المنزل ثم ذهب إلى المسجد، هل يصلي تحية المسجد؟ نعم، لأنها من ذوات الأسباب، الصحيح أنها من ذوات الأسباب، فالأولى أن يصليها، لا ينبغي أن يجلس من غير أن يصلي ركعتين كما جاء في الحديث. أحسن الله عليكم. إذا كان المنكر حلافا فما الحكم؟ هو مثل ما في حديث الأشعث بن قيس وحديث الحضرمي، إذا كان حلاف فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ليس لك إلا يمينه. فينبغي للقاضي أولا المدعي يذكر القاضي، يقول يعني: يا حضرة القاضي، الرجل كثير الحلف ولا يبالي. فالقاضي ينبغي أن ينصح، يذكره بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. إذا طلق الرجل امرأة ويريد التزوج من أختها هل عليه عدة؟ نعم لا بد أن ما يقال عليه عدة، يعني ينتظر حتى تخرج زوجته التي يريد أن يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها، لأنه إذا تزوج أختها في العدة كان جمع بينهما، والله سبحانه وتعالى قد حرم عليه أن يجمع بين الأختين، فحتى تخرج من عدتها إن كان طلاقا رجعيا أو حتى لو لم يكن رجعيا، حتى لو كان طلاقا بائنا ما ينبغي له أن يتزوج الأخرى حتى تخرج الأولى من عدتها. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم تكرار الآيات في الفريضة للإمام؟ ورد أنه عليه السلام ربما كرر الآية كما في الحديث الصحيح أنه قام ليلة عليه الصلاة والسلام وهو يتلو قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويكررها. لكن في الفريضة بعض أهل العلم يعني ما يرى هذا، وبعض الأئمة يبالغ في هذا، يبالغ في التكرار، ولا شك أن أفضل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فما أثر عنه في الفريضة هذا التكرار الذي نجده من بعض الأئمة يكررون، وهو عليه الصلاة والسلام أتقى كما قال إني لأتقاكم، وكون هذا الإمام يعني من باب التقوى ومن باب التذكير، فما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي فيه التقوى وفيه التذكير وفيه الخير كله، فما ينبغي له أن يمل الناس إلا في حالات قليلة أو مثلا في قيام الليل إذا عمل هذا فيتسامح فيه ما لا يتسامح فيه في الفرائض. أحسن الله عليكم، يقول عقدت على امرأة هي الرابعة وخرجت بها في سيارتي ولم تمكنني من نفسها ولم أطلب. خرجت ولا خلوت؟ عقدت. إيه نعم. على امرأة هي الرابعة. إيه؟ وخرجت بها. خرجت. إيه؟ وخرجت بها في سيارتي ولم تمكنني من نفسها ولم أطلب، وبعد ذلك رفضتني ولم أتزوجها، فهل علي عدة؟ إذا كنت خرجت بها في السيارة فقد يكون يعني خروجك بها في السيارة، فهذا ما أدري والله قد يكون خلوة، يعني المسألة فيها نظر، يعني لأن إن حصلت خلوة فجمهور أهل العلم أن مجرد الخلوة توجب الصداق للمرأة كاملا وأيضا العدة عليها حتى ولو لم يجامعها، إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب لها المهر كله وعليها العدة ولو قال إنه ما جمعها، فهنا خروجك بها في السيارة هذا نوع من الخلوة، فما أدري هذه تحتاج إلى يعني تحتاج إلى نظر، وينبغي أن تصطلح معها ومع أهلها في شأن، أما العدة فالأولى أن تعتد، الأولى أن تعتد يعني لأن هذا أحوط أقل ما يقال فيها الحفظ، أما قضية الصداق فعليكما أن تصطلحا. أحسن الله عليكم، رجل يصلي ويصوم ويأمر أهلهم بالصلاة ولكنه يمارس الشعوذة من باب العلاج، مات هذا الرجل فهل لأولاده أن يستغفروا له ويترحموا عليه ويحجون عنه ويعتمرون؟ كيف صدر السؤال؟ يصلي ويصوم، يقول رجل يصلي ويصوم ويأمر أهلهم بالصلاة ولكنه يمارس الشعوذة من باب العلاج، هذا يرجع إلى هذه الشعوذة ما حالها ما صفتها، لأن قد تكون شعوذة يعني خرافات وبدع وضلالات وشركيات وكفر، فهذه تفسد صلاته وصومه ولا يستفيد لا من صلاة ولا صوم، أما إذا كان شعوذة يعني نوع من التدليس يعني يدعي أعشاب يدعي فيها أنها فيها شيء وما فيها شيء ويعني يأكل أموال الناس بالباطل، فهذا لا شك أنه آثم وكبيرة من الكبائر كون يأكل أموال الناس بالباطل، فإذا كانت الشعوذة من هذا القبيل يدعي أدوية أنها فيها نفع وما فيها شيء يعني مباح أقل ما يقال أنها مباحة عادية، أو يدعي قراءة وأن قراءته يعني نافعة ومفيدة من هذا القبيل، فهذا داخل في مسمى الشعوذة، فأقول لابد من معرفة يعني مدى شعوذته، إن كانت بدعا وضلالات وقد تكون كفريات فهذا لا يستغفر له ومات على ضلال، وإن كانت الأخرى فهذا أخف. أحسن الله عليكم، امرأة تترك الصلاة كسلا وهي من العوام ولكن إذا أمرها زوجها بالصلاة تصلي، هل لأولادها أن يستغفروا لها أو يحجوا عنها ويعتمروا حيث أنها ماتت؟ هذا أمر خطير إذا كانت تترك الصلاة، لكن لا بد من معرفة حال هذه المرأة، هل هي في بيئة مسلمة، وهل هي من يعني أسرة توارثت الإسلام وفي بلاد المسلمين وعلمها وجهلها. فإن كان عندها علم ووعظت ونصحت وذكرت ومع ذلك يعني شأنها شأن المنافقين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فهذه على خطر. معروف مشهور قول أهل العلم من يكفر تارك الصلاة، ولو ترك صلاة واحدة عامدا عمدا اختيارا من غير أن يمنع منها، بل كسلا واستهتارا واستخفافا بها، فهو كافر عند هؤلاء. فينظر حال هذه المرأة كما قلت. فإن كانت ساذجة عامية تظن أن هذا أمر ما هو فريضة، إما من بادية من ريف أو حديثة عهد بالإسلام أو ما إلى ذلك، فلا بد من معرفة حالها. وأذكر الإخوان الأسئلة إذا بعد الأذان، عند الأذان أرجو التوقف وعدم الاستمرار في الأسئلة كما ذكرنا سابقا. أحسن الله عليكم. يقول: عندي قطعة أرض خصصت إحداهما عند بيعها أن أبني بالمال بيتا على القطعة الأخرى، فهل علي زكاة في هاتين القطعتين من الأرض مع العلم أنهما ما زالا على حالتهما؟ إن كنت نويت أن تبيع إحداهما، فالتي نويت بيعها وعرضتها للبيع، ليس مجرد نية بل عرضتها للبيع عند أهل العقار ومثلا لوحة إعلانات أو أعلنت عنها وما إلى ذلك، فهذه القطعة التي بهذه الصفة كل ما يحول عليها الحول ينبغي أن تقدر قيمتها. إذا كانت 50,000 تزكي 50,000، ارتفعت 70,000 تزكي 70,000، نزلت 40,000 تزكي 40,000. أما الأخرى التي تريد أن تبني عليها فهذه لا زكاة فيها. أحسن الله عليكم. رجل تجاوز عمره 65 عاما، مصاب بمرض لم يصم شهر رمضان، وهو يقول أنه لا يستطيع، فماذا عليه؟ عليه الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين إذا كان يعني ميؤوس من حاله. يعني الأطباء الموثوقون قالوا ما يعني حالته تبقى على ما هي عليه. أحسن الله عليكم. كيف تكون زكاة الذهب، وما هو الوزن الذي عليه زكاة الذهب؟ قلنا يعني المعاصرين يقدرون ما ورد في الحديث، لأن الذي ورد في الحديث تحديده 20 مثقال الذي هو 20 دينار، فقدر هذا النصاب في الوقت الحاضر بما يساوي 85 غرام، وبعضهم يزيد فيه إلى 90 غرام، لكن قد يكون 85 أحوط. فإذا بلغ ما عندك من الذهب حليا أو سبائك أو أيا كان، إذا بلغ 85 غرام وما زاد فهذا نصاب الذهب، عليك أن تخرج ربع العشر، تقدر قيمته بالعملة، عملة البلد كان ريالا أو دينار أو دولار أو ليكون، وتخرج 2.5%. صلى الله عليكم. إذا كان يستعمل لللبس، نعم، وكان حلي، الصحيح من قول أهل العلم أن الحلي ولو كانت المرأة تلبسه أن عليها زكاته. أحسن الله عليكم. المقولة المشهورة بين الناس: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، هل هذا حديث أو أثر؟ ورد في الحديث: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، وورد ولكن كأني أذكر أنهم ضعفوه في مثل العبارة التي ذكرها السائل، وإن كان لا يحضرني يعني التحقيق في مدى صحته. أحسن الله عليكم. يقول: حديث أبي وأباك في النار رواه مسلم في الصحيح، فكيف يكون ضعيفا عند بعض أهل العلم؟ تكلموا فيه، وإن كنت الحقيقة يعني عهدي بعيد بالحديث، لكن تكلم فيه، وأحد رواته يعني لهم عليه مآخذ، ومعا يعني أحاديث مسلم والبخاري الغالب عليها الصحة، لكن معروف عند أهل العلم أن هناك حديث، حتى عند البخاري هناك حديث انتقدها عليه بعض أهل العلم وهي قليلة جدا، وأيضا مسلم هناك حديث كذلك انتقد عليه، فمنها هذا الحديث.